فصل في حكم قراءة آية السجدة بالفارسية. لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا، كما لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة يسجد. فصل في عدم ارتباط سجود المستمع بسجود القارئ. إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به. إيش يعني لا يرتبط المستمع مع القارئ؟ لا يرتبط به في السجود، لا يتابعه. يعني ماذا لو أراد المستمع أن يرفع رأسه قبل القارئ، يجوز؟ نعم يجوز، فالقارئ هنا ليس إماما له، لكنهم ربطوه به في أصل السجود، قالوا لا يسجد حتى يسجد القارئ على أحد الوجهين. نعم. ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله. فصل في حكم قراءة آية السجدة للإمام. لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها. وقال مالك يكره ذلك مطلقا، وقال أبو حنيفة وأحمد تكره في السرية دون الجهرية. الصواب أنه لا كراهة، ومن كره قراءة الإمام لآية السجدة في السرية لأنه يفضي إلى سجوده والمأموم لا يدري ما وجه السجود، وربما ظن إمامه أخطأ فجعل يسبح خلفه ينبهه على خطأه، فتنشأ من ذلك شيء من عدم الانتظام أو الاضطراب بين الإمام والمأموم. لكن تبقى الكراهة حكما شرعيا تحتاج إلى دليل صحيح. وأما ما روى أبو داود في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، فالحديث معل بالانقطاع في سنن أبي داود، والله أعلم. فصل في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عنها. لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. نفس الكلام، من قال إن سجود التلاوة صلاة أعطاها حكم الصلاة، فتكون مكروهة في أوقات النهي التي هي بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح، وبعد العصر حتى تغرب، وعندما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. نعم. وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين أنه لا كراهة لسجود التلاوة ولو كانت في وقت نهي، مثل ما يحصل لطلاب الحلقات بعد العصر في المساجد أو بعد الصبح، فيكون الوقت وقت نهي، فمن قرأ آية فيها سجدة سجد بلا كراهة. وكره ذلك طائفة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. فصل في حكم قيام الركوع مقام سجود التلاوة. لا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة في حال الاختيار، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه، ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة، وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة. يقول لا يقوم الركوع مقام السجود للتلاوة حال الاختيار، يعني لا عذر. أبو حنيفة يقول بلى، إذا أراد أن يركع بدلا من سجود التلاوة جاز له ذلك، واستدل بقوله تعالى في قصة داود وخر راكعا وأناب على تفسير أنه سجود، قالوا فلما عبر عن السجود بالركوع قام مقامه، والجمهور ولعله الراجح إن شاء الله على عدم قيام الركوع مقام سجود التلاوة، فإن كان قادرا على الركوع ركع، وإن كان معذورا أومأ إليه ولا يركع. فصل في صفة السجود. اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان، أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها. أما الأول فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. لاحظ هو الآن يجعلها صلاة، سجود خارج الصلاة، يقول ينوي ويكبر للإحرام ويرفع يديه حذو منكبيه الله أكبر، ثم يكبر، الآن هو قائم، ثم يكبر تكبيرة سجود ويهوي إلى السجود، وسيأتيك بعد ذلك أنه يرفع رأسه، وبعضهم زاد السلام بعد السجدة إذا انتهى منها. نعم. وأما التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا. أظهرها وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو تركت صح السجود، وهذا قول الشيخ، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني، والثالث ليست مستحبة والله تعالى أعلم. ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه، ثم كبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، وإن كان جالسا فقد قال جماعات من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي إلى السجود كما إذا كان في الابتداء قائما. والدليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة، وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة والتهذيب والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد، ثم أنكره وقال لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرا. وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف، ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله تعالى أعلم. قصد مسألة التكبير للإحرام ثم التكبير للسجود، وإن كان جالسا فقد قال منهم يستحب أن يقوم فيكبر قائما ثم يهوي للسجود، وهذا الذي ذكروه أيضا ليس عليه دليل كما قاله إمام الحرمين متعقبا والده الشيخ أبا محمد الجويني رحم الله الجميع. وأما ما روى أبو داود من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا، فلفظة كبر منكرة عند رواة الحديث لأنها من طريق عبد الله بن عمرو العمري، وعبد الله ضعيف، والحديث أصله في الصحيحين وليس فيه لفظة كبر، ولهذا قال الألباني رحمه الله وقد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة فلم يذكر أحد منهم تكبيره للسجود، قال ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح. أما الهيئة فينبغي أن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه ويباشر بها المصلي ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا، فإن كانت امرأة أو خنثى لم تجاف. ذكر في هيئة السجود ما يذكره الفقهاء في سجود الصلاة سواء بسواء، الذي هو وضع اليدين حذو المنكبين ضم الأصابع استقبال القبلة إلى آخره. يفرقون بين الرجل والمرأة في قضية مجافات السجود. ما المجافاة؟ المجافاة أن يجعل مسافة بين فخذيه وبطنه وبين ذراعيه، ويذكرون للمرأة الانضمام في الصلاة وإلصاق فخذيها ببطنها وضم يديها إليها في السجود. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله الفقهاء خصوا ذلك بالرجال، يعني أن المرأة لا تجافي مرفقيها عن جنبيها في السجود وتضمها. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله الفقهاء خصوا ذلك بالرجال وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر. والذي عليه المحققون أنه لا فرق بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالسجود في الصلاة أو سجود التلاوة، وأن الحكم عام يشمل من غير تخصيص لجنس من الرجال دون النساء والعكس لعدم ورود الدليل بهذا التفريق. نعم. ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته يرفع أسافله على رأسه، فسرها في المجموع رحمه الله الإمام النووي قال تكون عجيزته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه، يعني يكون مؤخرته إذا سجد مرتفعة، يعني بحيث لا ينضوي ويقترب من الأرض في سجوده فيكون ظهره من مؤخرته إلى رأسه سواء، بل هذا ما يتأتى إلا إذا رفع بذراعيه فيكون مؤخره مرتفعا عن رأسه في السجود. نعم. ويمكن جبهته ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده. وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود التلاوة، فيقول 3 مرات سبحان ربي الأعلى، ثم يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا كما هو ثابت في صحيح مسلم في سجود الصلاة بهذا اللفظ. ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال النووي رحمه الله سبوح قدوس يضم أولهما ويفتح، لغتان مشهورتان سبوح قدوس أو سبوح قدوس، والحديث هذا أيضا في الذكر في ألفاظ الركوع ذكره الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا كله مما يقوله في سجود الصلاة، يعني يقول في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة في سجود التلاوة. هل لسجود التلاوة دعاء خاص وذكر يخصه عن باقي أنواع السجود في الصلاة؟ نعم. قالوا ويستحب أن يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء خصيص بهذه السجدة فينبغي أن يحافظ عليه، يعني بسجود التلاوة. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. هذا لفظ الترمذي والحديث فيه ضعف، وقال الإمام الترمذي رحمه الله لهذا الحديث طرق كلها فيها لين. نعم. وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا، وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في كتابه التفسير أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، وإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود التلاوة كسجود الصلاة. ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا، وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحهما عند جماهير أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة، أنه يفتقر إلى سلام، وهذا الذي قلت لك جعلوها صلاة تبتدئ بتكبيرة إحرام وتكبيرة سجود ورفع من السجود وسلام بعدها، قال فيصير كصلاة الجنازة. نعم. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم. وهذا الأثر علقه البيهقي في السنن، قال: ويذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الأحوص أنهما سلما في السجدة تسليمة عن اليمين، ورفعه بعضهم عن أبي عبد الرحمن إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة، يعني لا يفتقر سجود التلاوة إلى سلام خاص به، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الأول هل يفتقر إلى تشهد؟ فيه وجهان، أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام. وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه، أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد، والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، والثالث لا بد منهما. وممن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق بن راهويه. قال النووي رحمه الله: أبو قلامة بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة اسمه عبد الله بن زيد. وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وأحمد. قال النووي: يحيى بن وثاب بثاء مثلثة مشددة. وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة. والحال الثاني، كل ما ذكره المصنف هنا من المسائل كلها على سجود التلاوة خارج الصلاة. ورأيت الخلاف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى: أكثر السلف على أنه لا يسلم فيه، يعني ليس لسجود التلاوة سلام، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وذكر أنه لم يسمع في التسليم أثرا، ومن قال فيه تسليم فقد أثبته بالقياس الفاسد حيث جعله صلاة وهو موضع المنع. نعم. والحال الثاني أن يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر للإحرام. لماذا لا يكبر للإحرام؟ لأنه في صلاة وقد أحرم بالصلاة، فلا يفرد السجود بتكبيرة إحرام، لكنه يكبر للسجود تكبير سجود. نعم. ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه ويكبر للرفع من السجود. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. فقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا: لا يكبر للسجود ولا للرفع، والمعروف الأول. وأما الأدب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي أن لا يطول التسبيح إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف. وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي، وهذا بخلاف سجود التلاوة بخلاف سجود الصلاة وهذا بخلاف سجود الصلاة. فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة عقب السجدة الثانية من الركعة الأولى من كل الصلوات ومن الثالثة في الرباعيات، ثم إذا رفع رأسه من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما، والمستحب إذا انتصب قائما أن يقرأ شيئا ثم يركع، فإذا انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز. يشير إلى ما لو إذا كانت سجدة التلاوة في آخر السورة مثل النجم: وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد ثم رفع ونيته في تلك الركعة أن تكون آخر آية قرأها. السؤال: إذا رفع رأسه من السجود الله أكبر وقام، هل يركع مباشرة أو يقرأ شيئا؟ قال رحمه الله: المستحب أن يقرأ شيئا. فإذا قال: أنا لا أريد أن أبدأ سورة جديدة، وكذلك لو ختم الأعراف ويسبحونه وله يسجدون ولم ينوي أن يفتتح سورة بعدها، قال يستحب أن يقرأ شيئا. فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز. فالمسألة ليست على المنع لكنها على الأفضلية. بهذا الفصل أنهى المصنف ما يتعلق بمسائل سجود التلاوة. نعم. فصل في الأوقات المختارة للقراءة. اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعي وغيره أن تطوير القيام به أن تطوير القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود. أفضل من تطويل السجود. شخص يريد أن يصلي نافلة قيام ليل أو غيره، هل تطويل القيام أفضل أم تطويل السجود؟ فمن يقول تطويل القيام لأن فيه قراءة فتكون القراءة أفضل، ومن يقول السجود فلأن فيه دعاء ومناجاة وطلبا، وهذا مذهب لأهل العلم في تطويل القيام أو تطويل السجود. نعم. فصل. وأما القراءة بغير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة. وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح، ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه. اختار شيخ الإسلام رحمه الله في مقارنة بين القيام والسجود في التطويل في الصلاة أنهما سواء، فإن القيام اختص بالقراءة، قراءة القرآن في الصلاة أفضل من الذكر والدعاء، لكن السجود في نفسه أفضل من القيام، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا طول القيام السنة أن يطيل معه الركوع والسجود، وهو طول القنوت. لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، وهو المذكور في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فسماه قانتا في السجود كما سماه قانتا في القيام. نعم. وأما ما رواه ابن أبي داود عن معان بن رفاعة عن مشايخ، قال النووي معان ابن رفاعة بضم الميم وبالعين المهملة آخره نون، مثل معاذ لكنه بالنون، معان ابن رفاعة. نعم. عن معان بن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هو دراسة يهود فغير مقبول ولا أصل له. نعم، لا أصل لكراهية دراسة القرآن بعد العصر، والأثر المذكور عن معان بن رفاعة عن مشايخه قالوا هي دراسة اليهود لا مستند لها. نعم. ويختار من الأيام يوم الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة ومن الأعشار. أما الجمعة فلأنه يوم كريم عظيم مخصوص بالفضل، والاثنين والخميس لعرض الأعمال فيهما على الله، ويوم عرفة لأنه أعظم يوم عند الله، وهكذا. ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان. العشر الأخير من رمضان. ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، ومن الشهور رمضان. فصل في القارئ ماذا يفعل إذا ارتج عليه إذا أرتج على القارئ. المقصود بأرتج أن يقف القارئ عند آية لا يصل إليها، يغلق عليه لا يدري ما الآية التي عليه أن يقرأ، يقال له أرتج عليه في القراءة، فيحتاج إلى من يفتح عليه، فكأنه باب أغلق ولو كان حافظا، لكن يأتيه موقف ينسى الآية ويذهل عنها، فيحتاج إلى من يفتح عليه، يعني من يعطيه الآية كأنه يفتح له القراءة. فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه، فسأل عنه غيره. فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت، ولا يقول كيف كذا وكذا، فإنه يلتبس عليه. يعني قالوا من الأدب إذا أراد أن يعرف معنى الآية ويريد أن يسأل من بجواره فليقرأ الآية التي وقف عليها ويسكت، وبسكوته يفهم الذي بجواره أنه لا يعرف ما بعدها. الكلام على القراءة خارج الصلاة، أما في الصلاة فإنه يلي الإمام من هو أولى ممن يحفظ ويدرك معنى الآية وحفظ القرآن ليفتح عليه وقوفه فيه. فصل في صيغة الاستدلال بالآيات القرآنية. إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال الله تعالى كذا، وله أن يقول الله تعالى يقول كذا، ولا كراهة في شيء من هذا. هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف. تقول قال الله أو تقول الله يقول، ما الفرق بين الماضي والمضارع؟ أما القرآن فقد نزل منذ أكثر من 14 قرنا، فالله قد قاله. لكن السؤال أو الخلاف الذي سيذكر عن بعض السلف أنهم كرهوا أن تقول الله يقول بالمضارع، لأنه قال وانتهى. ويرجح المصنف أنه لا حرج، تقول قال الله أو تقول الله يقول، كل ذلك صحيح وسيأتيك بالأدلة. وروى ابن أبي داود عن مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور قال لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إن الله تعالى قال. وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة وفعلته الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، فقد قال الله تعالى والله يقول الحق. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وفي صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا كلام أبي طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كل أحاديث كما ترى في الصحيحين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله، أو الصحابي يقول إن الله يقول، ولا شيء من ذلك ينكر. وفي الصحيح عن مسروق رحمه الله تعالى قال قلت لعائشة رضي الله عنها ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين، فقالت أولم تسمع أن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أولم تسمع أن الله تعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ثم قالت في هذا الحديث والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم قالت والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ونظائر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن تحصر، والله تعالى أعلم. نقف على الفصل للأذان. نعم، وهذا فصل يختم به المصنف رحمه الله الباب السادس في آداب الختم، ختم القرآن وما يتعلق به. فصل في آداب الختم وما يتعلق به، وفيه مسائل. الأولى في وقته، قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وأنه يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر أو ركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي سنة الفجر أفضل، وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، ويختم ختمة أخرى في أول الليل في دور آخر. وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين فيستحب أن يكون ختمهم في أول النهار أو في أول الليل كما تقدم. وكل هذا قد تقدم كلام المصنف رحمه الله فيه فيما سبق. وأول النهار أفضل عند بعض العلماء. وليس المقصود بكلام المصنف هنا الاستحباب الشرعي، لأنه يحتاج إلى دليل، لكنه يذكر تفضيلا سبق له رحمه الله بيان وجه التفضيل فيه، وهو أن أول النهار يستقبل به سائر اليوم فتعم بركة الختم يومه ذاك، وأن أول الليل يستقبل به عامة الليل فيبقى أيضا نائلا بركة الختم في يومه وليلته، على أنه ليس هناك دليل يستند إليه مرفوعا أو موقوفا على الصحابة مثلا في هذا الباب، لكنه ذكره تفضيلا كما ترى، والمسألة في هذا بابها واسع. المسألة الثانية، يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه. وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع التابعين الكوفيين رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. فهذا فعل لبعض السلف كمن سمى طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع، وهم من تابعي الكوفة، كانوا يستحبون أو كانوا يصبحون صائمين اليوم الذي يختمون فيه القرآن، وهذا صنيع من بعض السلف، كان لهم في ذلك فعلا منهم يفعلونه، لم يفتوا الناس به ولم يحملوا غيرهم عليه، لكنه شيء تقربوا به إلى الله، لم يرده المصنف أيضا استدلالا، لكنه نقل لك فعل بعض السلف، وإلا فالحجة في الاستدلال ينبغي أن تكون آية أو حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. مع أن الحائض لا صلاة عليها، لكنها تشهد يوم العيد، تلتمس كما في حديث أم عطية يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، فالمشاركة والحضور في يوم تعم بركته مطلوب شرعا، فيستحب حضور مجالس الختم وإن كان الخاتم ليس هو الحاضر، الخاتم من قرأ القرآن، لكن حضوره لمجالس الختم شهود لتلك البركة التي تحضر في ختم القرآن. نعم. وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس بإسناديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. هذا أصح ما يروى عن الصحابة، فعل أنس رضي الله عنه، وهو أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، جمع أهله وبنيه وأزواجه وذريته وختم ويدعو وهم يؤمنون على دعائه. وفعل هذا من صحابي كأنس رضي الله عنه لا ينسب إلى عدم المشروعية، لأنه يبنيه إما على أصل ثابت عنده أو على إذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنس بطول صحبته وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام لن يفوته باب تعبد في مثل هذا الموضع إلا وله فيه مستند وأثارة ودليل. نعم. وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة التابعي الجليل قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقال: إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. إذن فكانوا يتواصلون ويرسل بعضهم إلى بعض، يقول: كان يرسل إلي مجاهد وعبدة، أنه إذا كان عندهم ختم للقرآن دعواه للحضور، فكأن هذا شيئا كان مألوفا معروفا زمن السلف، فيدعون بعضهم بعضا لحضور مجالس الختم، وهم كما سمعت قالوا: والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وقد ذكر ذلك أيضا أبو عبيد في فضائل القرآن، والبيهقي في شعب الإيمان، والأثر صحيح. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. عند خاتمة القرآن، هذه الرواية أخرجها الفريابي أيضا في فضائل القرآن وابن أبي شيبة، وبوب لها في المصنف باب في الرجل إذا ختم ما يصنع، وهي رواية أيضا صحيحة ثابتة. وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنزل الرحمة. كذلك أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة، وقال مجاهد: الرحمة تنزل عند ختم القرآن، والسند أيضا إلى مجاهد صحيح رحم الله الجميع. المسألة الرابعة: يستحب الدعاء عقب الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. نعم. إذا كان موضع الختم موضع بركة واستجابة دعاء وموضع تنزل الرحمات، يتأكد الدعاء ويكون من المواضع التي هي مظنة الإجابة. نعم. وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. ولو كان هذا مرويا عن صحابي لقلنا هو من الموقوف في سنده المرفوع في حكمه، لكنه عن تابعي فلا يصح إضفاء حكم الرفع عليه، إنما هي أيضا من جملة ما يذكر عن السلف في هذا الباب.

وسيفتو غدا ختمة جديدة، أن يجعل مفتتح الختمة الجديدة معها لاحقة، فيبدأ بسورة الفاتحة ولو بخمس آيات من سورة البقرة إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويذكر القراء لهذا مستندين، أحدهما هذا الحديث الذي ذكره المصنفون رحمه الله عما رواه الترمذي في سننه: أفضل الأعمال الحال المرتحل، أو خير الأعمال الحال المرتحل. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: افتتاح القرآن وختمه. الحال المرتحل المسافر الذي كلما وصل وعاد ابتدأ سفرة جديدة. شبه حافظ القرآن في ختمه، كلما ختم ختمة ابتدأ أخرى في رحلة جديدة مع القرآن. الحديث ضعيف السند. والمستند الآخر الذي يذكره القراء في هذا هو التفاؤل وحسن الظن بالله في ابتدائه ختمة جديدة، أن تكون مفتتحا لعمل، فإن تم كتب له أجره، وإن قضى أجله قبلها كتب له من الأجر بنية صادقة مع شروعه في العمل الذي يحتسب عند الله ألا يفوته الأجر ولو فاته العمل لمرض أو لموت أو لأي عارض آخر. نجعل بعد الصلاة إن شاء الله نصف ساعة نتم بها البابين الباقيين، نختم بها الكتاب إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.